إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تلاوة مباركة من سورة النحل للقارئ الشيخ أبو العنيش يشاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده صدق الله العظيم. من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.